قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، تلك الآيات المتعلقة بأصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر؟ حاصل أمرهم أنهم قوم حرم عليهم كما حرم على بني إسرائيل العمل يوم السبت، وقد قيل إنهم من بني إسرائيل، حرم عليهم العمل يوم السبت، وأخذ عليهم الميثاق الغليظ في هذا الباب، أخذت عليهم العهود المؤكدة ألا يعملوا يوم السبت، وكان هذا في شرعهم. أما في شرعنا فرفع هذا الحظر وأبيح لنا العمل يوم السبت، أما القوم المذكورون فقد حرم عليهم وهم من بني إسرائيل على ظواهر السياقات، حرم عليهم العمل يوم السبت، وأخذت عليهم العهود المؤكدة والمواثيق الشديدة بالامتناع عن العمل يوم السبت. قال بعض الناس ولذا فاليهود الآن إجازتهم يوم السبت، والمسلمون على آثارهم يهرعون، ولا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ حرم عليهم العمل يوم السبت كما قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أخذ الميثاق الغليظ المؤكد الشديد ألا يعملوا يوم السبت. فماذا كان وهم أهل قرية مجاورة للبحر؟ عملهم الصيد، عملهم الصيد، يصطادون، يذهبون كل يوم للصيد، فيشاء الله ألا تأتي الأسماك أبدا طيلة أيام الأسبوع، والذي يسوق الأسماك هو الله، والذي يمنعها هو الله. ممكن تكون وضع شبكة وربنا يصرف السمكة عن المرور على شبكتك، أو وضع كما يفعل أهل بلادنا جبية في المية والسمكة بدل ما يمشي يمين تمشي شمال ولا تأتي إلى الجبية التي وضعتها أنت. فالذي يسوق الأسماك هو الله، والذي يصرفها هو الله، كما أن الذي يسوق العواصف هو الله، والذي يصرفها هو الله، والذي يسوق الأمطار هو الله، والذي يصرفها هو الله. ألم تر أن الله يزج سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فالذي يسوق المطر هو الله، ويسوق السحاب هو الله، وكل شيء في الدنيا مسير بأمر الله سبحانه. فلا بد أن نعقل هذه، كما قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا كل الفلاحين وضعوا القمح في الأرض كلهم في بلاد كبلاد اليمن، وليس هناك ماء، لكن وضعوا البذور في الأرض، وكل ينتظر أن يأتي المطر من عند الله. فتأتي السحابة تصب ماء في أرض وتترك الأرض المجاورة. من الذي جعلها تصب ماء هنا؟ إنه الله. ومن الذي جعلها تصرف ماء إلى المكان الآخر؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فعال لما يريد. فشاء الله أن يبتلي هؤلاء القوم لفسقهم، لأنهم كانوا فساق، كانوا فساق على ما أفادته الآيات. فالفاسق قد يبتلى لاستدراجه، ومن ثم ينزل به العقاب على المخالفات التي قدمها أولا وآخرا. قد يستدرج لفعل شيء أسوأ مما هو فيه، فينزل العقاب على الأول وعلى الآخر. فشاء الله سبحانه أن تمتنع الأسماك كل يوم، واليوم الذي حرم عليهم العمل فيه تأتي الأسماك من كل اتجاه. وهذا يسميه العلماء ابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك، ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. فقد تكون أنت في معيشة، أنت وأمك وأبوك في شقة، وبعد يوسع الله عليك بشقة خاصة بك، ابتلاء. ينظر هل أنت ستأتي فيها بالبنات أو أصدقاء السوء تسكر وتعربد معهم، وماذا ستصنع؟ قد يكون مجيء الشقة إليك للابتلاء أو الاختبار. تذهب تعمل عند صيدلية صاحبها رجل صالح واثق فيك، قال لك افعل ما تشاء الله يعينك، ولك أجر في الشهر 2000 أو 3000، المال أمامك، بإمكانك أن تسرق كل يوم 500 جنيه ولا يشعر صاحب الصيدلية. فالابتلاء بتيسير أسباب المعصية. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، النهر أمامك وأنت عطشان غاية العطش، والماء عذب في غاية العذوبة. من شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. شيء صغير، لكن تتوحش، لست من جند طالوت، شربوا منه إلا قليلا منه. ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كما سلف، أنت ذاهب للحج ما عندك قروش تشتري هدايا لأولادك ولا لجيرانك، معك مثلا 1000 جنيه ولا حاجة ما تكفي يدوب لمعيشتك، وقلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ولبيت بالحج، فبمجرد أنك لبيت جاءك صيد عظيم، بقر وحشي كبير أو حمار وحشي، والحمار وحشي أكله حلال، فجاء أمامك ممكن بسهم صغير تعقره وتأخذه تبيعه 20,000 ريال مثلا. من الذي ساقه؟ إنه الله. ساقه لماذا؟ للاختبار. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ولهذا أمثلة في غاية من الكثرة، في غاية من الكثرة تهم كل شخص. أنت تجر عقار، قلت لك بيع لي الشقة هذه، حاضر أبيعها لك بكم؟ ب200,000. طيب خذ 100,000 وقسط لك 100,000 الأخرى على شهرين، خلاص اتفقتما وكل شيء تم وأخذت المبلغ وبقيت الأقساط. رأيت أنك لم تكتب، لكن تم البيع، تم كل شيء. فجاءك شخص: يا عم كم بعت هذه الشقة؟ قلت ب200,000. قال أنا اشتريها ب500,000. يبدأ مخك يلعب، تقول إذن أنا أولى ب300,000. تنقض البيعة الأولى وتستقبل بيعة جديدة. من الذي ساق لك المشتري الجديد؟ إنه الله. في كل الاتجاهات هذا الابتلاء. كما مثلنا من قبل، عندك أخت حلوة، يا واحد يخطبها، الرجل رجل طيب ويعني حالته مقتصرة، المهر كم والشبكة كم؟ قلت له الشبكة 20,000. قال خلاص 25,000-30,000 مني، أنت ناس طيبين. وتمت الخطوبة وأصبحت فلانة مخطوبة لفلان. فجاء واحد متمرد من الإمارات ولا من أي دولة من الخليج، جاء معه شوية فلوس، الله أعلم جايبها منين، ورأى أختك في الطريق: أنا أحب أتزوج أختك. قلت له: تدفع كام؟ قال: أجيب لها كيلو ذهب. كيلو ذهب يعني بمليون مثلا. نعم أجيب لها كيلو ذهب. تبدأ أنت وأمك تفكرها في كيف نلغي هذا الخاطب الأول ونطرده ونعتزل له بأي عيب. الله، من الذي ساق الخاطب الثاني؟ إنه الله. ولماذا ساقه؟ للابتلاء والاختبار. فهذا النوع يسمى ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. صوره متعددة، يعني لو جلست تفكر فيه تجد لهذا النوع من أنواع الابتلاءات تجده في كل باب من الأبواب. الناس لا تشعر به، لا تشعر أنه ابتلاء، لا تفق، لأن الناس يعرفون الابتلاء. جاع يوما، مرض يوما، خاف يوما، يقول هذا ابتلاء، لكن لا يشعر بهذا النوع من أنواع الابتلاء، وهو ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. قد يغنيك الله لكنه ابتلاء وأنت لا تشعر. قد يغنيك الله لكنه ابتلاء. ولذلك سليمان لما رأى عرش ملكة سبا مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أشكر أم أكفر. صوره متعددة. وإذا وقفت وقفة تنظر في أعمال الناس تجد هذا الابتلاء وارد في كل باب. قال يعني القاضي الذي يقضي بين الناس في ابتلاء عظيم، في ابتلاء عظيم. قتل واحدة حلوة ذهبت بعقله وقضيتها منظورة عنده، وحن يساق الأمر من أصله لابتلاء هذا القاضي، يساق الأمر من أصله لابتلاء هذا القاضي، هل سيصبر على حدود الله أم أنه ينتهك. في كل باب من الأبواب. طبيب أيضا يقع في هذا الابتلاء. يأتيه مثلا مريض من عدة صور، يأتيه مريض: أنا لم أستطع تحديد المرض. خلاص إذن علي أن أقول للمريض: أعتذر أنا لم أستطع تشخيص هذا المرض. هذا كشفك، الله يبارك فيك، أرشدك إلى الطبيب الفلاني، هذا المفترض. لكن أقول لك: لا، عيب علي أن أنا يعني أقول أنا ما أعرفش، سميتي ستسوء، وإزاي يعني أنا تعبت شوية أخذ 100 جنيه ويكتب دواء يزيد المريض رهقا، وهو مصدق عند الناس لأنه طبيب وكتب العلاج. فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. صوره متعددة. الحاصل أن الله يبتلي به أقواما لفسقهم، نعوذ بالله من الفسق. فهؤلاء أهل القرية كانوا فساق، فابتلاهم الله سبحانه لفسقهم، فكانت الحيتان لا تأتي أبدا كل يوم، الشباك تطرح ويشتغل يسحب الشبك، وكل واحد منا يسحب الشبك، في النهاية ماذا في الشبك؟ ولا سمك، ولا تعب طول الأسبوع، تعب وكد ولا تخرج سمكة واحدة. ويوم السبت بالذات كما قال تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم يوم راحتهم شرعا، يوم السبت يوم الراحة، ويجعلنا نومكم سباتا، أطلق على السبت يعني من يوم الراحة، يوم لا يسبتون لا تأتيهم، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة على وجه الماء. يقول العلماء إن الحيتان يوم السبت تأتي من كل اتجاه، تأتي ضخمة هائلة تمشي على وجه الماء ظاهرة، حتى قالوا بعضها يلقي بنفسه على البر يتشمس، كأنه يقول لهم صيدوني صيدوني، يغريهم بأن يمدوا أيديهم إليه ليصطادوه. مسألة تأزمت معهم، ماذا نصنع؟ كل يوم ما في سمك، ويوم السبت على وجه الخصوص تأتي الحيتان شارعة ظاهرة على وجه الماء، أي شخص يصطادوه حتى بيده. بدأ التفكير في الغدر والخيانة، وقل أن يصبر على طاعة الله أحد، وقل أن يصبر عن المعصية أحد أيضا. فالشاهد بدأ التفكير، فرق خلاص ضرورة نصطاد يوم السبت، الأسماك موجودة، يا أخي ما معنى أنك تريح يوم السبت، رايح يوم الأحد ولا رايح يوم الأحد. فبدأوا ينقضون الميثاق. قيل إن بعضهم احتال ينصب الشبكة يوم الجمعة ويسحبها يوم الأحد، وبعضهم قال لا نقتحمها يوم السبت ولا داعي للتعب ونصطاد. المهم فريق اتفقت كلمتهم على الاعتداء يوم السبت والصيد يوم السبت. هذا الفريق الأول قال خلاص ما لا معنى للامتناع وسنصطاد يوم السبت، وأعلنوا عن وجهتهم واستعدوا بالشباك وأخذوا أهبة الاستعداد للصيد، سنصطاد يوم السبت. فريق آخر بدأ ينذر ويحذر ويقيم الحج عليهم، يقول لهم لا تصطادوا يوم السبت حرام، لا تنتهكوا حدود الله وتعتدوا يوم السبت. وفريق ثالث ساكت لن يصطاد، ولكنه بدأ ينكر على المنكرين، ينكر على المنكرين، يقول لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، سيبوهم باللفظ المصرية يغرق يحترق يفعل، سيبوه الله يعذبه وينتقم منه، الله يعذبه وينتقم منه. أصبحوا كم فريق؟ ثلاث فرق، فريق معتدي وفريق ناصح وفريق ينكر على الناصحين. يقول لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. فهذه أجواء هذه القصة ننظرها من كتاب الله سبحانه، قال تعالى واسألهم، اسأل يا رسول الله، اسأل بني إسرائيل فإنهم يعرفون ذلك جيدا، اسأل اليهود المحاربين لك المعاندين لك عن أسلافهم الذين اعتدوا يوم السبت وماذا حل بهم، وكان اليهود يكتمون ذلك ولا يحدثون به، فإنهم لا يحبون أن يقال مسخ منا قوم إلى خنازير وقردة، لا يحبون ذلك، لكن الله أظهرها مع أنه سبحانه ستر عليهم في مسائل كثيرة لم يخبر بها، كما قال قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يستر على مسائل كثيرة لم يخبر بها سترا عليكم. وكما قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ولم يقل كل الذي فيه يختلفون سترا عليهم. لذلك المجرم أو من ارتكب معصية أو كبيرة نستر عليه في مسائل، ومسائل أخرى تحتاج إلى إظهارها للتشهير به ولعقابه، عرف بعضه وأعرض عن بعض في المعاصي حتى. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ما اسمها؟ لم يسميها الله، فلا معنى للتكلف في تعيين اسمها، ولم يسميها رسوله صلى الله عليه وسلم. قرية كانت على الشاطئ. قال تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شرعا ظاهرة، ويوم لا يثبتون، يوم لا يرتاحون، في غير يوم السبت لا تأتيهم. لماذا هذا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاحذر على نفسك من الفسق يجلب لك العقاب. قال سبحانه: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فماذا قالت الفئة الناصحة؟ أبانوا أن النصح لأمرين. قالوا: أولا معذرة إلى ربكم. أول سبب من أسباب النصح أننا نعتذر إلى الله إذا سألنا ربنا: يا قومي لماذا لم تنكروا على قومكم هذا الصنيع؟ نقول: يا رب قد أنكرنا، وأنت أعلم، يا رب أنكرنا عليهم. لأن الساكت قد يعذب. يعني إذا سألنا الله: لماذا أنكرتم هذا الحكم بغير ما أنزل الله؟ نقول: يا رب أنكرنا ليل نهار. لماذا لم تنكروا القوانين الوضعية؟ يا رب أنكرناها ليل نهار. أي شيء يخالف كتابك وسنة رسولك أعلنا يا رب عن براءتنا منه. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، اعتذار إلى الله. إذا سألنا نقول: يا رب نعتذر إليك، قد يا رب بينا لهم لكنهم آذونا، يا رب قد بينا لهم ولكنهم خالفونا. والشيء الآخر، السبب الآخر، لعل الله يهديهم فنحن نطمع في هدايتهم. هم أهلونا، هم أقوامنا، هم إخواننا، نطمع في هدايتهم أن يهديهم الله. فهذا قولهم: ولعلهم يتقون الوقوع في الحرام، يتقون الوقوع في الحرام فيسلموا. إذن كان النصح لأمرين: الأمر الأول اعتذار إلى الله، الثاني رجاء انتفاع العباد، وكلاهما مطلب. سلامتنا يوم القيامة، وسلامة الناس أيضا يوم القيامة، وسلامة الجميع في الدنيا. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما ترك النسيان هنا الترك، تركوا الموعظة ولم يعملوا بها، وتركوا العهود والمواثيق التي أخذت عليهم من الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء. من الذين سلمهم الله؟ الذين ينهون عن السوء سلمهم الله وحفظهم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. الفئة الوسطى ما مصيرها؟ هل عذبت أم عوقبت أم سلمت؟ فمن العلماء من قال: أهملت، لأنها أهملت النصح وأهملت التذكير، فحق لها أن تهمل ولا يذكر أمرها. هذا قول بعض العلماء. وقال آخرون من أهل العلم: لم تنجوا، لأن الذين أنجاهم الله قال الله فيهم: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهؤلاء ما نأوا عن السوء، فهذه حجة لمن قال إنهم هلكوا. ومن العلماء من قال إنهم سلموا لأن الله قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هؤلاء ما ظلموا لأنهم ما اعتدوا، لكن قال آخرون إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظلم، وربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الذين ظلموا والذين سكتوا عنهم. فهذه الأقوال في الفئة الساكتة. الشاهد من الذين أنجاهم الله؟ النهاة عن المنكر، النهاة عن المنكر. ودوما في سير المرسلين في القرآن تجد فلما جاء أمرنا أن نجينا صالحا والذين أمنوا معه برحمة منا، نجينا شعيبا والذين أمنوا معه برحمة منا. دوما الذين يسلمهم الله هم النهاة عن المنكر، وإن كان في ظاهر الأمر أن البلاء شديد، لكن في النهاية يسلم الله النهاة عن المنكر. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه تمردوا على أمر الله ما العقوبة؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ليس العذاب البئيس فقط، انضم إلى العذاب البئيس شيء آخر، شيء آخر، وهو أن الله مسخهم إلى قردة، مسخهم إلى قردة. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهل تحول فريق منهم إلى خنزير؟ فريق من بني إسرائيل مسخ إلى خنزير، لكن هنا في أصحاب القرية لم يذكر أن منهم من تحول إلى خنزير، لكن أصحاب الذين مسخوا إلى خنازير لهم شأن آخر في سورة أخرى. ما فصلت سيرتهم، إنما ذكرت إجمالا عقوبتهم. قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أما أصحاب القرية فمسخوا إلى قردة. سبحان الله، يقول العلماء ناموا نومة فأصبحوا فرقا، فريق كما هو على استوائه وجماله وإيمانه وكماله، بشر كسائر البشر هم الناصحون، والآخرون تحولوا إلى قردة لم يعرف. فيأتي القرد لابن عمه يجلس بجواره، عينه تدمع وهو يمسح لابن عمه في ملابسه، وتحول إلى قرد، وابن عمه الناصح له وجاره الناصح له على هيئته. فيأتي يتسوله، تدمع عينه أمامه. هكذا قال فريق من أهل العلم. قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، حولهم الله إلى قردة، وربنا على كل شيء قدير. وقد قال يا أهل الكتاب، خطاب لليهود والنصارى، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال بعض أهل العلم كانت هذه الآية سببا لإسلام كعب الأحبار، لما سمع الآية ويعرف مدلولات الكتاب العزيز، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها نجعل الوجه كالقفا، يعني الوجه الآن وجهك فيه عينان، فيه أنف، فيه فم، لك حواجب، لك رموش، لك أذنان، ممكن يطمس يجعل كالقفا تمحى معالمه من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. من العلماء قلة قليلة تنفي هذا المسخ وتقول إنه مسخ للقلوب، وغفر الله لسيد ابن قطب لكونه سلك هذا المسلك الرديء، إذ قال إن المسخ مسخ قلوب ليس مسخا للأبدان، واتبع في ذلك أقوالا شاذة عن بعض السلف الذين قالوا إن المسخ مسخ للأبدان ليس مسخ، إن المسخ مسخ للقلوب ليس مسخا للأبدان. وما فائدة مسخ القلوب إذن؟ وهي أصلا ممسوخة، هي قلوب نجسة لشركها ولضلالها. فإذا كان قد استصعب أن يواجه الغرب الكافر بأن الله على كل شيء قدير فلا نستصعب ذلك، فهذا من بدهيات ديننا أن الله على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. إن الله ذكر في كتابه أنواع من العقوبات، فقال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، نشاء لمسخناهم على مكانتهم. إذا الآن يكتشفون في إيطاليا وفي البلاد وتحت الجليد أحيانا في بعض الأماكن بشر ممسوخين على مكانتهم، مسخوا على مكانتهم، جاءوا المسخ على حاله، ترى قوما تحت الجليد هكذا جالسون متجمدون، وآخرون يشخص بأبصارهم إلى السماء، والثالث معه فأس جاء يحفر مسخ على هيئته، مسخ على هيئته، تجمد على حالته، فترى أشكالا لا يعلم حالها إلا الله، وماذا كان من أمرها أمرهم يعلمه الله سبحانه وتعالى. فنقول لمن قال بهذا القول البارد الضعيف التالف الذي قال إن المسخ مسخ قلوب وليس مسخ أبدان، جهلتم أمر ربكم وجهلتم قدرة ربكم سبحانه، فربنا على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد. وإذا كان ربنا قال قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فكيف نكذب ربنا وهو قال ذلك في كتابه؟ نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. قال تعالى في كتابه الكريم فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم، أي على من سلكوا طريقهم إلى يوم القيامة، من يسومهم سوء العذاب، دوما يسلط الله على اليهود من يسومهم سوء العذاب، وإن انتفشوا في زمن كزمننا، لكن النهاية أيضا سيرسل الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. قد أرسل عليهم بختنصر البابلي المجوسي فقتل منهم مئات الآلاف، مئات الآلاف قتلهم بختنصر البابلي الآشوري، وسلط عليهم هتلر النازي الألماني، فأدخل مئات الآلاف منهم في أفران الحديد صهرهم، ولا يزالون مستذلين، وإن مرت بهم حقبة قصيرة من الزمن من العمر، فإن هذا إمضاء أو تحقيق لقول الله تعالى إذ قضى إليهم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجازوا خلال الديار وكان أمرا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. والخطاب لبني إسرائيل ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، فيتركوا زمنا يفسدوا فيه في الأرض فيأخذهم الله بالأول من ذلك وبالآخر منه ويسلط عليهم عبادا له أولي بأس شديد. وكما قال وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى إجرامكم يا معشر اليهود عدنا إلى تسليط عباد لنا عليكم. وهذا الذي يحدث من اليهود في هذه الأزمان من الوقيعة والإفساد في الأرض وسفك الدماء والتحريض عليها والمكر بالأمم والشعوب إفساد، والله ليس بغافل عنه بل هو عليه مطلع وشاهد. قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم لمن تاب. وقطعناهم في الأرض أمما مزقناهم وشردناهم، وكان شيء من هذا على عهد رسول الله. بنو النضير أجلوا إلى الشام وبني قريظة أخرجوا إلى مكان آخر، وكذلك يهود خيبر شردوا. قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات، نوعنا عليهم الابتلاءات مرة نغنيهم مرة نضيق عليهم. لماذا هذه الابتلاءات؟ لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا الآية، وسيأتي لها مزيد تفسير إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.